فضل يأكل في طعام يسير، حبس نفسه في أوضة لوحده قاعد يذكر ذكرا مبتدعا، طول ما هو قاعد يهز في دماغه ويقول حي، لحد كما قال بعضهم قال لك لحد ما لسانك ينمل ودماغك بقى تنفصل عن الوعي، يبقى عامل زي اللي اغمى عليك، فتنحل تلافيف عقله من سماذير تلكم التي يسمونها عبادة. وما هي من العبادة؟ كما قلت ليست من الدين في شيء. أكل رسول الله وشرب وربط على بطنه حجرا من الجوع، يعني تعيش في مع القدر مع المقادير. فتلاقيه بقى لما يحصل له الكلام ده تنحل تلافيف عقله، فيتخيل حاجات قدامه، وأول ما العقل يضعف تلاقيه يعني الناس اللي هم نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم وأن يشفي مرضى المسلمين، الناس اللي هو بيصاب بشيء في دماغه ولا حاجة، أول ما العقل يحصل له خلل تلاقيه بدأ يشوف حاجات، ينظر إلى شيء يقول لك فلان كلمني، ده لسه مكلمني دلوقتي، يتوه ينزل يروح للبقالة اللي تحت البيت يمشي يسأل الله عز وجل العافية. تبدأ تنحل، يقول لك بقى ده أنا شفت النبي وصافحته وقال لي على الشريعة إنكم تأخذون الشريعة من ميت عن ميت، أما نحن فنتحدث عن الله الحي القيوم. كلام بقى جنان رسمي كما يقولون. الشاهد أن الصوم يحرم النفس من بعض متطلباتها. إزاي؟ طول النهار قدامك الأكل والشرب وزوجتك تطهي لك الطعام، هي شخصيا واقفة تقلب الأكل وما تقدرش تاكل لقمة، ما تقدر، وهي شم الريحة وتمارس الطعام بيدها لا تستطيع. عشان كده يا اخواننا قال العلماء الصوم لا رياء فيه، لا رياء فيه. ليه؟ لان الانسان ممكن يرائي، ممكن انا ادخل، انت تعرف انا صايم ولا مفطر، ادخل الحمام ولا زي ما كان الاولاد الصغيرين يعملوا يخش الحمام وياكل، يكون خايف من ابوه ولا حاجه، يخش في غرفه مغلقه ويقفل على نفسه ويفضل ياكل في بيته، ياكل ويشرب وزي الفل، وينزل عندك في المسجد تشوفه والله النهارده حر قوي، الواحد يرجو الاجر والمثوبه من الله عز وجل. حد يعرف حاجه؟ لا يطلع عليه الا الله عز وجل. طب انت بقى اللي بتسيب الاكل والشرب بتسيبه ليه؟ مراقبه لله عز وجل. اذا يتجلى عندك مقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه سبحانه وتعالى. الشاهد ان النفس بتبقى شايفه الاكل قدامها وهتموت من الجوع وما تاكلش. يكون العطش في أيام صائفة كهذه الأيام، نسأل الله عز وجل المعونة والأجر، أيام صائفة حارة شديدة، ورمضان السنة دي جاء في أيام حارة، نسأل الله الأجر والمعونة، ويبقى قدامك الإناء فيه الماء البارد المثلج وما تقدرش تمد بقك فيه، هذا تهذيب للنفس، بتقول لها لا استوب، مش كل اللي انت عاوزاه تاخديه. حينما تقف النفس عند حد عندها استطيع ان املي انا عليها شروطي، امن صلي تقول لك حاضر. ليه؟ لانها انكسرت. ليه النفس لما لقيت الانسان ممكن تبطل دخان مثلا، سجاير، ممكن تبطل تنظر الى النساء، ممكن تبطل تصاحب النساء، مش قادر. ليه؟ لانه ترك العنان لنفسه. لو أنه جاهدها على منوال الشريعة لحدث ذلك. والشاهد اللي عايز أقوله إن ربنا سبحانه وتعالى حينما فرض عليك الصوم كفكف عنك نفسك، تسكت خالص، ثم تقدرش بقى تنطق بالهوى إلا لإنسان أرخى لها الزمام وبالغ لها في الطول. مسألة تانية، يعني مثلا هناك من الناس من قاعد ينظر، بنقول لك 180 مسلسل، في واحد يقول لك مش ممكن يفوتني حلقة مثلا ولا لقطة من الفيلم، ويبقى قاعد في شهر رمضان جاهز لكده وجايب الجرايد وعارف الفيلم جاي الساعة كام والوقت قاعد يروح منه وعمره يتصرم. اللي زي ده بقى ايه؟ طب ما الشيطان مغلق، ولا النفس لا زال هو مرخي لها، هو عاجبه ان هي تركبه زي ما بنقول بقى باللفظ الدارج، وتسوقه هي، تسوقه هي. إنما الأصل أن شهر رمضان هذا يكفكف نفسك، يبقى كفاك الله شر الشر الأول اللي هو العدو اللي بين جنبيك، أخطر عدو

Oh.